وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وجئك في هذه الحق وموعظة وذكر قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات يرجع الأمر

شفقة إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحققت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحققت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها Oh!